يعلم المؤمن وهو يتبصر في دينه أن الله جل وعلا جعل القبور أول منازل الآخرة، والقبر نعم المسكن لمن أحسن، والقبر نعم المسكن لمن أحسن، فطوبى لعبد حافظ على صلواته قبل أن يصلى عليه، وأنار قبره قبل أن يدخله، ولا ينير القبر شيء مثل الصدقة والصيام والصلاة، ولا ينير القبر شيء مثل الصلاة والصيام والصدقة. فهذه الثلاث من أعظم ما تنار بها القبور، وحاجة المؤمن إلى أن يستنير قبره، لأن القبر دار برزخ لا بد منها. قال ربنا جل ثناؤه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيستعد المؤمن لذلك اليوم، ويحيط علما بذلك المسكن، ويتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر، يسأل الله حسن الخاتمة وحسن المنقلب. إن ربي لسميع الدعاء. ومن قسوة القلب أن يعطي الله عز وجل العبد بعد دعاء وضر وبأساء أصابته، فإذا كشفت عنه الضراء وزالت عنه البأساء عاد إلى الفواحش التي كان يرتكبها والمعاصي التي كان يأتيها. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال العلماء: نسي ما كان يدعو إليه من قبل يحتمل ثلاث معاني: نسي الدعاء الذي كان يدعوه، أو نسي الضر الذي أصابه، وأعظم البلاء والجرم أن ينسى الله الذي كشف عنه ضره. نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. يعلم المؤمن أن الله جل وعلا أوصاه بالمسلمين خيرا، فلا يغشهم في بيع ولا شراء، ولا يطفف في كيل ولا ميزان، ويخاف الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يستر عليهم عوراتهم. وقد جاء عند الحاكم بسند صحيح من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. والمراد أن الله أمر بالستر بين عباده، يستر الطبيب على مرضاه، والمعلم على تلاميذه، والجار على جيرانه، ورجل الحسبة على أعراض المسلمين، ويستر كل أحد على كل مسلم. فليست أعراض المسلمين كلأن مباحا يدون ويغرد به في المواقع والمنازل، ولكنها محفوظة بحفظ الله لها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه القواطع القرآنية والأحاديث النبوية يتمثلها المؤمن بين عينيه وهو يرى عرضا من أعراض المسلمين مباحا. يعلم المؤمن أن الله عز وجل ذم قسوة القلب وجعلها قرينة للعن في كتابه. قال سبحانه: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وإن من أمارات قسوة القلب عياذا بالله أن يسمع المؤمن النداء ثم النداء فلا يرفع بذلك رأسه ولا يجب ولا يبالي أن يعرض عنه، فلا يردد مع المؤذن ولا تخطو به أقدامه إلى المسجد، بل ربما تمر عليه الجمعة تلو الجمعة وهو لا يبالي أكان على فراشه أم كان على مسجده. ألا وإن من قسوة القلب أن لا يبالي المؤمن بمن وصاه الله بهما من الوالدين أحدهما أو كلاهما فينهرهما في القول، وربما رفع عليهم صوته أو صوته عياذا بالله من ذلك كله. وربنا يقول: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بلغني الله وإياكم من الخير أكمله، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.